يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. قالون بقصر منفصل وسكون ميم الجمع واندرج معه من اندرج. فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. قالون بقصر المنفصل وصلة ميم الجمع واندرج معه ابن كثير وأبو جعفر. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. أبو عمرو بقتل المنفصل والإدغام واندرج معه يعقوب. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. قالون بتوسط المنفصل وسكون ميم الجمع واندرج معه من اندرج. يا أيها الذين آمنوا المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. قالون بتوسط المنفصل وصلة ميم الجمع ولم يندرج معه أحد. يا فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. الأزرق بالإشباع وقصر البدن واندرج معه النقاش وحمزة. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. الأزرق بتوسط ومد البدن. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. حمزة بالسكت على المد المنفصل. وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء. قالون بقصر منفصل وسكون ميم الجمع واندرج معه الأصفهاني وأبو عمرو ويعقوب. وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء. الحلواني عن هشام على الوجه السابق بتحقيق الهمزتين واندرج معه حفص. وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء. توسط المنفصل وسكون ميم الجمع وتسهيل الهمز الثانية، واندرج معه الأصبهاني وأبو عمرو ويعقوب. وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء، إن الله عليم حكيم. هشام على الوجه السابق بتحقيق الهمزتين، واندرج معه عاصم والكسائي. وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء، إن الله عليم حكيم. الدجني عن هشام بالإمالة وتحقيق الهمزتين، واندرج معه ابن ذكوان وخلف العاشر. وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء، إن الله عليم حكيم. الأدرق بالإشباع وتسهيل الهمز الثانية. وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء، إن الله عليم حكيم. النقاش بالإشباع وتحقيق الهمزتين. وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء، إن الله عليم حكيم. حمزة بالإشباع والإمالة والتحقيق. وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء، إن الله عليم حكيم. حمزة بالسكت على المد المنفصل. وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء، إن الله عليم حكيم. حمزة على الوجه السابق بالسكت على المد المتصل. وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء، إن الله عليم حكيم. قالوا بصلة ميم الجمع وتسهيل الهمز الثانية وقصر المنفصل، واندرج معه ابن كثير. وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء، إن الله عليم حكيم. قالوا على الوجه السابق بتوسط المنفصل ولم يندرج معه أحد. وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء، إن الله عليم حكيم. أبو جعفر جعفر بصلة ميم الجمع والإخفاء وتسهيل الهمز الثانية.